والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع دروس معهد التحرير والتنوير ومع درس جديد من دروس علوم القرآن. وقد رأينا في الدروس السابقة، سواء كانت المباشرة أو المسجلة، رأينا موضوع جمع القرآن الكريم، وهو موضوع مهم وقد تناولناه بالشرح بما يكفي بإذن الله عز وجل. وهذا الموضوع له تعلقات كثيرة وتنبثق منه مسائل عديدة. فلما جمع القرآن الكريم وكتب في المصاحف وأرسل إلى الأمصار وجاءت في وصف القرآن أحاديث عديدة تناولها العلماء بالشرح والتفصيل وبربطها بمسألة ضبط المصاحف ومسألة القراءات، ومن ذلك مسألة الأحرف السبعة وكذلك القراءات قلنا، والرسم، رسم المصاحف، الرسم العثماني، وموضوعات عديدة. وبعض هذه الموضوعات لها مؤلفات مستقلة، بل منها كالقراءات مثلا صارت علما قائما بذاته يدرس، واختصاصا من اختصاصات علوم الشريعة. ولعل أصعب موضوع وأغمض مسألة هي مسألة الأحرف السبعة، وهذا الغموض له جهات عديدة، وقد اختلف فيه أهل العلم اختلافا طويلا واختلافا شديدا. فقد ذكر ابن حبان رحمة الله عليه، ذكر في هذه المسألة 35 قولا، بل زاد السيوطي الأقوال إلى 40، قد ذكرها في الإتقان، وبعضهم زاد أكثر من ذلك. وقد يعجب طالب العلم لماذا يقع هذا الاختلاف ويتصل الأقوال إلى هذا العدد. والسبب الرئيس في هذا أن النصوص التي بين أيدينا لم تبين ولم تحدد معنى نزول القرآن على سبعة أحرف. فالمسألة إذن مسألة اجتهادية، ولا يمكن لأمثالنا، بل ولا يمكن لمن هو أعلى منا، بل من أهل العلم، من يستطيع أن يجزم بالمعنى، معنى الأحرف السبعة، وأن يقول أن هذا هو المعنى الذي لا يجوز مخالفته. والأقوال الكثيرة هذه قد نحصرها في بعض الأقوال، إذ أن ليس كل قول منها له حظ من النظر. فالأقوال القوية الظاهرة يعني ليست عديدة، إنما هي تعد على أصابع اليد. ومن الأقوال ما هو ظاهر التهافت، لذلك العلماء لم يعتبروا من هذه الأقوال الكثيرة العديدة إلا القليل منها، وبعض الأقوال متشابه وبعضه متداخل. وقبل أن نذكر الأقوال وأن نبين القوية منها من الضعيف وما له حظ من النظر وما ليس له حظ من النظر، فإننا بإذن الله عز وجل نذكر الأدلة على هذه المسألة، وحتى نتصور المسألة بأدلتها، وهذا هو أهم ما يهم طالب العلم، أهم ما يعنينا، أن نعرف ما جاء من صحيح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فإذا أدركنا الأحاديث والأدلة، بعد ذلك إذا عرفنا الأقوال سندرك بإذن الله عز وجل توجيهات العلماء وفهمهم للأحاديث التي سنذكرها بإذن الله. وأفضل ولعل أوسع من تكلم في هذه المسألة وفي أدلتها وناقشها نقاشا طويلا هو الإمام الجليل محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المعروف، وقد ذكر هذه المسألة مطولا في مقدمة تفسيره. وأيضا مما من العلماء الذين يرجع إليهم في هذا ما ذكره صاحب المرشد الوجيز، هو كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي، وهذا الكتاب هو كتاب من كتب علوم القرآن، ولكن أكثر مسائله ومباحثه هي في بيان هذا الحديث، في بيان هذه الأحاديث وما فيها من المسائل. وكذلك الإمام الداني له كلام طويل، وابن تيمية، ولا يوجد من ألف في علوم القرآن إلا وتكلم في هذه المسألة. قال أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى، قال: الباب الثالث في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. قال: الفصل الأول في سرد الأحاديث في ذلك. فنأخذ ما ذكره أبو شامة ونعرض الأحاديث بناء على ما قاله. فبدأ بالفصل الأول في سرد الأحاديث. قال: ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. نعيد الحديث: في الصحيحين، حديث إذن في أعلى درجات الصحة، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف واحد. إذن القرآن نزل على حرف واحد بدءا. قال: فراجعته عليه الصلاة والسلام، قال فراجعته يعني طلبت منه الزيادة. قال: فلم أزل أستزيده، أطلب أستزيده يعني أطلب منه الزيادة، ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. حتى انتهى يعني أوصل هذا القرآن العظيم إلى 7 أحرف. إذن الذي نأخذه إذن من هذا الحديث أن القرآن نزل أولا بحرف واحد، ثم استزاده الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى 7. فدل هنا أن العدد مقصود. ومن قال من أهل العلم أن العدد يقصد به التكثير على عادة العرب، لأن يعني العرب يقصدون بال77 الكثرة وليس العدد، فهذا قول ضعيف مردود، لأنه قال حتى انتهى إلى 7 فحدد العدد. وفي الصحيحين أيضا أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال، وهذا حديث عظيم جدا يجدر بنا أن ننتبه له جيدا، قال عمر رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني كدت أقفز عليه في الصلاة، فتصبرت يعني صبر نفسه حتى سلم فلببته بردائه، يعني جمع ثياب، يعني أخذ هشام وجمع ثيابه عند صدره ونحره وجره جرا، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر معروف، وعمر يعني كان شديدا وخاصة في حدود الله، فظن أن هشام قد يقرأ بأشياء من عنده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه القرآن، علمه هذه السورة خاصة سورة الفرقان، ولكنه سمع هشام يقرأ بطريقة أخرى فلم يتحمل، وهذا سبحان الله، ننظر إلى الغيرة على كتاب الله عز وجل وعلى القرآن، وهذا صحابي يعني بعيد عن الريب وعن الشك، وهو إمام يصلي بالناس، ولكن عمر مع كتاب الله عز وجل يعني أخذته الحمية والغيرة فلم يتحمل. قال هنا: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أرسله، يعني أتركه، دعه. فأرسله عمر، فقال لهشام: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فهذا يزيد في عجب عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، يعني هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قال ابن شهاب، وهو الإمام الجليل محمد بن شهاب الزهري من أفاضل التابعين ومن صغار التابعين ومن أكابر العلماء، قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال فائدة عظيمة. قال: هذه السبعة اللي موجودة في الحديث، يعني الآية نفسها تقرأ بسبعة أحرف لكن لا يتغير معناها، وهذه فيها إشارة إلى أن كل قول قال أن هذه السبعة فيها الحلال والحرام وغير ذلك فهذا قول خطأ. إذن الآية المعاني واحدة لكن الحروف مختلفة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه على حرف واحد من الأحرف السبعة، وقد علم هشام بطريقة، وهل علم عمر بطريقة أخرى، فلذلك كل قارئ قرأ بأحدها فقد أصاب، ولا يلزمه أن يتعلم الكل، لا يلزمه وجوبا يعني. فعمر هو من هو في العلم وفي القدر والمكانة والحفظ، لم يسمع أبدا بالحرف الذي قرأ به هشام بن حكيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: فقرأوا ما تيسر منه. بعد هذين الحديثين العظيمين الصحيحين وردت الإشكالات الآن، كيف نفهم هذه الأحرف؟ الخلاف في القراءة هنا ليس واضحا، يعني فيما اختلفت القراءة، هل في المعاني أو في الأداء في الألفاظ؟ فكلمة الحرف في نفسها الحرف مشكل، لماذا؟ لأن الحروف قد تكون ألف باء تاء ثاء إلى آخره، حروف الهجاء، وقد يكون الحرف هو الكلمة، يعني يقصد بالحرف كلمة كاملة، وقد يقصد باللغة أصلا، وقد يقصد به غير ذلك. قد ذكر كثير من العلماء أن الأحرف السبعة هي بعدد اللهجات أو اللغات عند العرب، وهنا إشكال، وهذا قول من عند كثير من العلماء، أنها لغات العرب، ولكن أورد بعض العلماء إشكالا على هذا، وهو أن عمر وهشاما كلاهما قرشي، وكل منهما يتكلم باللغة وبلسان قريش، فلماذا كل واحد قرأ منهما بحرف؟ لو قلنا أن الأحرف سبعة هي اللهجات أو اللغات، فهذا فيه إشكال. وكذلك أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قد اختلف مع بعض الصحابة في القراءة، فجاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتاني جبريل فقال: اقرأ القرآن على حرف واحد، فقلت: إن أمتي لا تستطيع ذلك، حتى قال: سبع مرات، فقال لي: اقرأ على سبعة أحرف. وفي رواية: فقلت: ربي خفف عن أمتي. وفي رواية: فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وجاء في سنن النسائي أيضا قال: إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ سبعة أحرف، فكل حرف شاف كاف. وفي جامع الترمذي أيضا وغيره بألفاظ متقاربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز والشيخ الكبير، وفي رواية الشيخ الفاني، في رواية العاسي يعني أي الضعيف الخفيف، والغلام والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذه الأدلة تدل بمجموعها أن نزول القرآن على سبعة أحرف فيه هدف وفيه حكمة وفيه غاية سامية، فالحكمة الأسمى والغاية العظمى هي التخفيف والتيسير على الأمة، والمقصود بالأمة هنا الذين عاينوا التنزيل وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الوقت كانوا محاربين من المشركين، وكانت مسألة القرآن مسألة جديدة على العالم، فلذلك الحكمة كانت من الله عز وجل أن لا يتعلم كل عربي لغة جديدة غير اللغة التي نشأ عليها. ثم بعد ذلك لما زالت العلة بقي القرآن على حرف واحد، والله تعالى أعلم، كما ذكرنا في جمع القرآن. فالمهم أن كل قول لا يراعي هذه العلة وهذه الحكمة ويأتي بتوضيح وتفسير في حقيقته عسر وتعقيد على المسلمين في قراءتهم، فهو قول مردود مخالف لهذه الأدلة الصريحة. فالقرآن ميسر في كله، في من كل جهات، من جهة الكم ومن جهة الكيف. فربنا عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر منه، وقال: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإذن الأحاديث كثيرة، ومسألة الأحرف السبعة ثابتة ولا شك، فهي بلغت حد التواتر كما قال بعض العلماء، وهي أحاديث صحيحة بالإجماع، فلا يمكن أن نشك فيها ولا أن نقبل من يشكك فيها. لكن هذه الأحاديث، فالأحاديث هي قطعية الثبوت أنها وصلت إلى حد التواتر، ولكنها ليست قطعية الدلالة، إنما هي ظنية الدلالة. فالموضوع اجتهادي بحت من جهة المعنى. فالأقوال إذن عديدة في هذه المسألة، ويكفينا في هذا الدرس حتى لا نطيل عليكم أن نعلم أن الأحاديث ثابتة صحيحة، وأن الأحرف السبعة إنما نزلت بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه الله عز وجل على حرف واحد، ثم استزاده على اختلاف في الروايات كما ذكرنا، هل هو ميكائيل طلب الاستياء، وقد تكون كلها صحيحة، وهي كلها صحيحة بإذن الله. فالعلة فيها هي التيسير والتخفيف على الأمة، والمسلم ليس مطالبا بتعلمها جميعا، لأن الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة كل الأحرف، إنما علم كل صحابي حرفا واحدا بما يناسب المقام والحكمة من عند الله عز وجل، والله أعلم بذلك. فالأقوال كما قلنا الأقوال كثيرة، ولكن سنحاول حصرها في مسارات كبرى، وكل الأقوال المتداخلة سنجمعها في قول واحد، ونترك هذا إن شاء الله للمرة القادمة حتى يأخذ حظه، لأنها يعني المسألة ما زالت فيها طول، ومسألة فيها تفصيل، ويعني تحتاج إلى حضور ذهني. فهذه مقدمة، نعتبرها كالمقدمة لمسألة الأحرف السبعة، وإن شاء الله المرة القادمة، ومن أراد البحث حتى يكون حاضر أكثر، وعندما يسمع مني بإذن الله عز وجل التفصيل يجد نفسه أنه يفهمه جيدا، لأن الموضوع فيه بعض الصعوبة. وأشكركم على استماعكم، جزاكم الله خيرا، نفع الله بنا وبكم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا جميعا، ووفقكم الله لكل خير، ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا.